بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن للطواف سنن ومستحبات، منها الاضطباع، وهو جعل وسط الرداء بالنسبة للرجل، جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفه الأيمن على الكتف الأيسر، بحيث يظل الكتف الأيمن مكشوفا، وفي ذلك عون للحاج على مواصلة الطواف بهمة ونشاط. روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد أخضر، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. من فقه الحديث أنه لا بأس لمن لم يجد إزارا ورداء أبيضان أن يتخذ من أنواع الألوان المختلفة، ولا بأس عليه ولا ضير، وإن كان قد وردت حديث تدل على استحباب البياض ولبسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا في جعرانة، فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي. وهذا كما أسلفنا القول للرجل دون البرأة كما نص عليه الفقهاء، ويكفي فعله في طواف واحد، ويسن كذلك الرمل في الثلاثة أشواط الأول، أي من المسنونات الرمل. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقاصر الخطى وهز المنكبين، وهو دون الجري والقفز. قال ابن عمر: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه أحمد ومسلم. ولا يسن الرمل إلا في طواف العمرة أو في طواف يعقبه سعي، والطواف الذي يعقبه سعي هو طواف القدوم وطواف الإفاضة. وإن طاف الحاج من غير أن يرمل في الأشواط الثلاثة فلا يرمل في الأشواط الأربعة المتبقية، لأن السنة فيها المشي بسكينة ووقار كما كان يفعل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وكما جاء بذلك الهدي النبوي والسنة المطهرة. والرمل خاص أيضا بالرجال دون النساء، فما على النساء من رمل، لأنه ربما ضايقهن أو أبدى شيئا من مفاتنهن، فلذلك كان الرمل خاصا بسنيته للرجال فحسب. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم حمى المدينة، وكان هذا المرض ينتشر فيها دائما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، رواه البخاري ومسلم. ولقد بدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن يترك الرمل والاضطباع بعد أن ظهر الإسلام وقويت شوكته وخذل الله الباطل وأهله، لكنه رجع عن ذلك لتظل هذه السنة ماثلة للأجيال بعده تذكرة للناس وعبرة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: في من رمل الآن والكشف عن المناكب. إن الله سبحانه وتعالى قد حمى الإسلام ونفى الكفر وأهله، وما ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. واستقبال الحجر عند بدء الطواف والتهليل والتكبير ورفع اليدين عنده واستلامه وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، أخرجه الحاكم وصححه. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر، أخرجه الشافعي وأحمد. وإنه وإن استحب الفقهاء تقبيل الحجر بلا صوت، إلا أنه إن لم يتمكن من تقبيله وضع يده عليه وقبلها، أو وضع شيئا عليه وقبله، أو أشار إليه كما تقدم بيانه في كيفية الطواف في الدرس الماضي والذي قبله. قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أخرجه مسلم. وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلمه، يعني الحجر، أو بمحجن معه ويقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. والأمر الذي يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه والتقرير الفقهي فيه أن تقبيل الحجر في مثل زماننا هذا، وخاصة في أيام الحج، يعتبر كلفة ويعتبر إرهاقا ويعتبر مزاحمة للحجيج، فإنه كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم، فإن هذا الأمر منصرف إلى كل رجل قوي أو إنسان قوي يزاحم على الحجر، كما أن ينصرفه ينصرف الذهن بنصح عدم المستطيع أو الضعيف بعدم المزاحمة على تقبيل الحجر أو المدافعة، لحتى لا يحصل له مكروه أو مرض أو عاهة بمثل هذه المدافعة أو مثل هذه المزاحمة التي لم يكن لها داع من الدين أو الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.